صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بحث مهم كنت اليوم بدي أحكي لكم يا لكن لضيق الوقت وبالنسبة للساعة كمان فلح أخر لكم يا لبكرة، بكرة يوم الجمعة يكون الوقت معكم واسع، أن البحث بده ساعة ونص، هذا بالقليل. وهذا البحث اللي بتركز عليه كل سلوكنا في الحياة، هذا البحث اللي الله عز وجل طلب من المسلم الإكثار منه وهو الذكر. المسلم يذكر الله لكن يذكر الله من غير معرفة بذكر الله ولا معرفة بآداب ذكر الله. ذكر الله بتعلق على 20 أدب، فهذول بكرة لح أحكي لكم ياهم بتوفيق الله عز وجل، آداب قبل الذكر وآداب في الذكر وآداب بعد الذكر. وإذا أخل بآدب من هالآداب ممكن أنه ذكره ما ينتفع الإنسان فيه، لأن القصد لا أن تذكر الاسم ولا أن يخفق القلب، ولكن القصد من الذكر أن تكون مع الله على كل حال. ولا يمكن هذا الذكر إذا لم يتأدب الإنسان بآدابه. اليوم رح أعملكم الحديث عن الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله قريبا من الأدب مع الله، وفي الأدب مع الشيوخ جاينا هالبحوث هي بتوفيق الله عز وجل. الأدب مع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، أدب ظاهر وأدب باطن. ويقصد بالأدب الظاهر ما اجترحه الإنسان بالجوارح وكان بأعضائه، والأدب الباطن ما كان في القلب وما يليه من النفس والروح. فالآداب هي طريق سعادة الإنسان، وقد قالوا من قبل من لا أدب له لا وصول له. الطريق كله آداب، من لا أدب له لا وصول له. كذلك نقول أن من لم يتأدب ظاهرا وباطنا بآداب الشرع المطهر فلا ذوق له في طريق الحب ولا كرامة له في وصول الحب. فمن الآداب نقسمها إلى 12 قسم، آداب ظاهرة وآداب باطنة. فأول الآداب طهارة الفؤاد عما سوى الله تعالى. الطهارة كلمة عامة، الناس بيفهموا من الطهارة أن يكون البدن طاهرا من الدم أو من البول أو من النجاسات. الناس اعتنوا بالظاهر ونسيوا الحقيقة والباطن. نحن لو نظرنا، لو إنسان تلوثت يده أو ثوبه بدم، هل تصح صلاته؟ شو حكم الصلاة؟ باطل. والمرأة لما كانت تأتيها العادة الإسلام حرم عليها الصلاة، فلا يجوز أن تصلي وهي في العادة، إذن أبعدها عن الوقوف بين يديه لأنها تلوثت بنجاسة ليس لها فيها شيء، إنما كتبها الله عليها، بس ابتعدت لوجودها النجاسة. فكيف بإنسان تلوث بذنوب المعاصي أو بذنوب الغفلات اللي هي أنجس من المعاصي، أو بتعلق القلب بالأغيار وهذه أنجس من المعاصي، كيف هذا الإنسان بده يدخل إلى حضرة الله وكيف بده تقبل الحضرة وهو نجس بهذه النجاسات؟ نجاسة الدم تطهر بالمي، إذا واحد غسلها تطهر، لو كان بول أو غائط أو دم بيغسلها بالمي بتطهر. أما نجاسة الغفلة في القلب عن الله هي لا تطهر لا بالماء ولا بالصابون ولا بالبترول بالبنزين ولا بالمازوت ولا بالنار، لو أحرقها ما بتطهر، هذه لا تطهر إلا بصفاء الروح وتوجه القلب توجها خالصا لله. فلذلك الطهارة أولا القلب بده يطهر من التعلق بالأغيار، التعلق بكل شيء ما سوى الله، كل شيء غير الله شو اسمه من الأغيار، هذا غير، فبدك تخرج من قلبك كل تعلق لغير الله، فلا يبقى تعلق لمال ولا لحياة ولا لنفس ولا لهوى ولا لشهوة ولا لبطن، كل التعلقات بدها تخرج، يعني بده يكون القلب عاشق عشق واحد الله وحده. هالتطهير هذا الطهارة من هالزلة الكبيرة هي أو الغفلة العظيمة، هاي الطهارة بتحتاج للإنسان إلى عدة أمور، ما بمجرد ما يقول إنه قلبي طهر معناته طهر. متى يطهر القلب من الأغيار؟ بدء طهارة القلب من الأغيار بدء حبه لله، لما بيصير له بدء الحب لله بمقدار ما يميل قلبك لحب الله بمقدار ما يطهر من غيره. لنجيب لكم مثال تقريبي للذهن، في قدامنا هدفين في الحياة، مثلا قدامنا هالنقطة اللي الدائرة اللي قدام الجامع، في الطريق بينزل لتحت إلى ساحة القيادة بسموها، وفي الطلعة لفوق اتصال على الشيخ محي الدين، وفي معه المسافة نصف ساعة، هدف للشيخ محي الدين وهدف للقيادة. فإذا بدك أنت تطلع للشيخ محي الدين وتوجهت ناحية القيادة، كل خطوة بتقدم فيها ناحية القيادة نفس هالخطوة ابتعدت فيها عن طريق الشيخ محي الدين، صح؟ مفهوم هيك المثال؟ كلما تقربت من هالخط خطوة ابتعدت عن الخط الثاني خطوة، ولا خطوتين ابتعد خطوتين، الخطوة اللي بدها توصله لهني والخطوة اللي ساها لهون. فإذا كل خطوة تسلك فيها غير الطريق اللي أنت تهدفه تبتعد فيها عن طريقك اللي أنت طالبه قديش؟ خطوتين، الشرق والغرب، كلما ملت إلى الشرق خطوة تبتعد عن الغرب خطوتين، الخطوة اللي كان بدك تمشيها والخطوة اللي أنت مشيتها. فإذا هدفك في الحياة الله، ف فإذا كان الهدف الله وطالب الله، كل ما بتلتفت لغيره التفاتة بتبتعد عنه ضعفين مرتين، فبيصير بعدك عن الله بعدين، بعد انشغالك بغيره وبعد التفاتك عن الطريق إليه. فلذلك المريد إذا أراد الوصول بده ما يلتفت لغير الله. ما معنى ذلك يعني ما عاد يشتغل؟ ما معنى ذلك يعني ما عاد ينزل للعمل، ما عاد يدرس؟ لا لا، الالتفات قلبي وليس جسدي. نحن مثلنا بالمثال الجسدي تقريب للذهن، أما هو لا، الجسم بالشغل بيشتغل وبيعمل وبيتاجر وبيربح ولا يؤثر عليه ذلك. إنما القلب فقط أن لا يلتفت بالحب، التفات القلب حبا فقط، أن لا تلتفت بحبك عن الله لغيره. فإذا التفت القلب بالحب عن الله لغيره ابتعد عن الله مرتين إذا لم يحجب عن الله. فطهارة الباطن إذن أن لا يدخل إلى القلب محبوب إلا الله. القلب له ميزة أنه إناء يتسع للأرض والسماء، يتسع للأرض والسماء، هي ميزة القلب. فالله عز وجل خصص القلب لذاته، وعبر النبي عنه بقوله القلب بيت الرب. فالقلب مخصص إذن لهدف واحد وهو الله. والله في الحديث القدسي يقول للإنسان عبدي وحقي إني لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. إذن القلب مخصص لمحبوب واحد، ما بحب أنه يدخل غير هذا المحبوب. فإذا أدخلت مع قلبك محبوبا غير الله ومال قلبك إلى غير الله فقد أفسدت محبة الله في قلبك. أفساد الحب كعسل وضعت في إناءك ثم وضعت عليه شيئا من صبر أو شيئا من خل، شو بيصير بالعسلة؟ كلهم بيفسدوا. ما أنه الخل بيتاكل ولا ما بيتاكل؟ بيتاكل، لكن لما بتحطه فوق العسل شو عملت بالعسلة؟ أفسدت عسلاتك. فكمان محبة الله عز وجل في قلب المؤمن يجب أن تبقى خالصة له. فإذا دخل إليها محبوب غير الله أو معشوق غير الله أفسدت محبة الله في القلب. لذلك علامة إفساد الحب تشوف الإنسان تفتر همته عن العبادة، تفتر همته عن الطاعة، تفتر همته عن الذكر، بيصير في عنده انشغال، هو بفكر حاله أنه انشغل، أنه والله هو مشغول، هو إجا أعمال كثيرة. القصد لا، ما مشغول، لكن القصد فسد الحب في القلب فالتفت القلب لغير الرب. فأول أدب من الآداب طهارة الفؤاد. والفؤاد وين؟ الفؤاد ما القلب، الفؤاد ما هو القلب، الفؤاد ما كان في داخل القلب. القرآن عبر عنه بالفؤاد وعبر عنه بالشغاف، شغفها حب، يعني داخل القلب، سريرة القلب المسمى بالفؤاد. فالفؤاد ما بده يشغل بغير الله. شلون؟ بدك أول كل تبدأ بالحب، بدء الحب هو طريقه طريق الذكر، فبيبدأ بذكر الله، يكثر الذكر، يواصل الذكر، يتعلق بالذكر، يعشق الذكر، فكلما ازداد ذكرك لله ازداد حبك له، لأن الذكر ابني باب العطاء، الذكر باب المنح الإلهية، الذكر باب الفضل الإلهي، فكل ما ذكرت أكثر كل ما المنحة الإلهية بتزداد إلك أكثر، والفيوضات الربانية بتهبط على قلبك أكثر، وكلما شعرت بمنحة من هذه المنح قلبك بيعشق الله أكثر وبيحب الله أكثر، لأن الإنسان معود إيديه وإجريه ملزقين بغري، ما بيشتغل إلا كري، لما ما بيشوف شيء، ما بيشوف النعم، ما بيزداد حب. فكل ما ذكرت أكثر كل ما الفضل الإلهي بيهبط على قلبك أكثر والتجلي بيصير أكثر، لذلك قلبك بيعشق أكثر، حتى تأتيه ساعة أن لا يرى في الوجود إلا الله. بتفنى المحبوبات وبتفنى المعشوقات وبتفنى المطلوبات، فلا عدل طلب ولا عدل ميل إلا الله وحده. فلو واحد سأله لوين؟ إلى الله. منين جاي؟ من عند الله. وين كنت؟ عند الله. مع من؟ مع الله. ما عنده إلا من الله وإلى الله. هي إذا الإنسان انتسب إلها ولم يكن منها، فهي مثل اللي بيلبس بدلة عقيد وهو مكنس بلدية، إذا شافوا لابس بدلة عقيد شو بتكون النتيجة؟ النتيجة شو بتكون؟ النتيجة بده نحطوه بالسجن، يخربوا البيت تبعه. كمان إذا إنسان نسب إلى نفسه حال هو لم يصل إليه، هذا بيسبب خرابه، بيسبب هلاكه، أنه عم تقول أنه أنت من رجال السلطان وأنت من أهل القصر وشغلته شغلة مكنس. فإذا بده يروح للقصر ويقول لهم أنا من جماعة القصر وبده يفوت، شو بيعملوا فيه؟ معروف. فما بيصير إنسان ينسب لنفسه ما لا يتحقق به. فأول شيء تطهير الباطن، تطهير الفؤاد عما سوى الله، هذا بده من شوية تعب. الإنسان فكره أنه بيصل بالأمر السهل الابتدائي لحتى يحصلها، يبني بده 6 سنين. الكفاءة ليحصلها بده 9 سنين. طيب وإذا حصل الكفاءة شو بتطعمين كفاءة؟ شو بتساوي؟ مكنس بلدية؟ شو بده يأكل لقمته؟ ما بتغذيك في الحياة. بكالوريا بدك 12 سنة. فقرب إلى الله، حب لله، بدك تحصله بيومين ثلاثة، ما بيصير. يا ريت المسلم يذكر الله قد نص الدراسة، قد نص العلم بالمصلحة. مصلحة بيقعد من على بكرة العشية عند المعلم بيتحمل النتر وبيتحمل الغضب وبيتحمل الضرب بعض أوقات، بيتحمل الذل، كنس المحل ونظف كذا، بيتحمل 3-4 سنين 5 سنين لحتى يتعلم المصلحة. فمن أجل قلبك يصير له الصلة بالله قديش بدك تعود؟ عم تتحمل قد ربع ما تتحمله لمصلحتك؟ المصلحة مشان تعبي بطنك شقفة خبزة، أما هاي مشان توصل قلبك بحضرة الله، مشان تصير مفتاح كن بإيدك. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. هي إيه بدها بتصير؟ هي إيه؟ أي ما بتصير معك الكلمة بالكلام. أي إذا ما كان فنيت بالذكر وعشقت الذكر وصر لك انجذاب إلى الله من وجودك إلى الله، أنت مسكون سما حققت هذا الذكر. فأولا تطهير الفؤاد، التطهير من التعلق بغير الله، التطهير من التعلق بكل غير الله. حتى في طريق أهل الله ما بيصير تتعلق ولا بالأنوار، لا تتعلق، ولا لو رأيت العرش لا تتعلق به. الصحابي اللي رأى الجنة وإجا لعند النبي قال له كأني بعرش ربي بارزا وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون وكأني أرى أهل النار يتعذبون. النبي شو قال له؟ خليك على ما أنت عليه برؤيتك، خليك مع العرش، خليك مع الجنة. النبي ما قال له خليك على حالتك بالجنة أو على حالتك بالنار، قال عرفت، يعني عرفت الطريق الذي أوصلك إلى الله والباب الذي فتح لك للدخول على الله فالزم هذا الطريق. عرفت فالزم، بين عرفت فالزم، عرفت الطريق فالزم. ما قال له إلزم رؤية العرش، أنه يا ابني العرش مخلوق، مخلوق، تعلقك بالعرش تعلق بمخلوق، تعلقك باللوح تعلق بمخلوق، تعلقك بالجنة تعلق بمخلوق، أما التعلق بده يكون بالخالق لا بالمخلوق. والفرق بين الخالق والمخلوق في نسبة، فلذلك المؤمن ما بيتعلق لا بأنوار ولا بأحوال ولا بجنة ولا بعرش، بده الله، الطلب الله، وهذا الطلب من طريق الحب الصادق مع الله، والحب طريقه ذكر الله. فحتى يطهر القلب والفؤاد بدك أول كل تطهر فؤادك عما سوى الله، بعد تطهير الفؤاد بدك تطهر سر الفؤاد، تطهير سر الفؤاد بالمشاهدة، سر الفؤاد يلي هو الروح الحقيقية المطلوبة من الإنسان، هذه الروح بدك تطهرها أن لا تشهد جمالا إلا جمال الله، ولا كمالا إلا كمال الله، ولا تتذوق فضلا إلا فضل الله. الإنسان الآن عينه مفتاح لقلبه، لما عينه عم تشهد هي بينسر فيها وهي بيعشقها وهي حلوة وهذا منظر جميل، وهذا هذا النظر بالظاهر معليش، أما ما يأثر هالنظر الظاهر على النظر الباطن. إن شو الفرق؟ أنا بنظر إلى المنظر بشوف المنظر جميل، لكن لا أرى المنظر جميل لجماله، أرى المنظر جميل لتجلي جمال الله عليه. الشجرة جميلة لكن جمالها من جمال تجلي أنوار الله عليها، الشمس جميلة، القمر جميل لكن من تجلي أنوار الله عليه. ولو منع الله نوره عن هذا المخلوق لظهر أقبح مخلوق. القمر عم يظهر جماله من إيش؟ من انعكاس نور الشمس عليه ظهر جماله، فلو غاب نور الشمس عنه شو بيظهر؟ لما بصير الخسوف، شو معنى الخسوف؟ تجي الأرض بين الشمس وبين القمر، فشو بيظهر القمر؟ أسود، بيظهر أسود. فيلي جمله شو؟ انعكاس النور، انعكاس النور. الشمس منين نورها؟ من الله. فإذا انعكس نور مخلوق على مخلوق ظهر بهذا الجمال، فأنت بدك تشوف نور الخالق ولا نور المخلوق المنعكس؟ هاي المشاهدة. فكل ما شاف شيء في الحياة يرى جمال الله فيه، يرى كمال تقدير الله فيه. فلذلك أول ما بشوف عادة المؤمن هي أول ما بشوف قل سبحان الله ما أحلى المنظر، لا إله إلا الله ما أحلى المنظر، صايرة طبيعة فيك لكن ما عم تعرف أنت شو هالكلمة اللي عم تحكيها، شو معنى لا إله إلا الله على المنظر؟ يعني الله بتجليه الواحد ظهر جماله بهذا المنظر، بسماء أو بأرض أو ببحر إيه؟ فبتشوف جمال الله فتشهد الله قبل أن تدى غير الله. أما إذا بخضرة الأشجار وبتشوف خرير الماء، فإذا خرير الماء وخضرة الأشجار هي اللي شغلت البال تبعك، فأنت مشغول بمخلوق عن خالق. هي مشاهدة، هذا شاهد المحسوس وغاب عن غير المحسوس، غاب عن. فهذا السر يلي تبدو يطهره من محبة السوى، وهذا طريق كتير قريب لكم انتم. كل شيء انظر له، انظر بأن جمال الله فيه. وهذا مقام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. شلون رأيت الله قبله؟ يعني رأيت الله بتدبيره، بتقديره، بتجلياته، بجماله، رأيت الله قبل أن أرى هذه الأشياء. إذن كل هذه الأشياء خلقها الله وأودع فيها، أودع فيها من الجمال، أودع فيها من الكمال ما تتلذذ به. هلا السكر، قطعة السكر، أي أنت بتشوف سكرة أنه حلوة حطيتها بتمك، قبل ما تحطها بتمك حلاوتها منين إجيت؟ لو درست الحياة تصل الحياة المحسوسة، السكر بيطلع منين؟ من القصب. القصب منين عم ياخذ غذائه؟ من التراب. التراب فيه حلاوة؟ روح سف لك شوية تراب بتشوف فيه حلاوة؟ التراب ما في حلاوة. طيب القصب حلاوة؟ ما في حلاوة. من وضع الحلاوة فيه؟ مين ألهم شرش القصب ياخذ من الأكسجين ومن المواد الأخرى ويحولها إلى حلاوة؟ مين ألهمه؟ مين حول الحلاوة؟ الله. إذن لازم تشوف الحلاوة اللي وضعها الله، ما تشوفها من الأصاب. تحط السكر وتقول سبحان من أوضع هذه الحلاوة في هذه السكرة، فهي حلاوة سكرة من تراب، فكيف حلاوة اسمه؟ أي من تراب طالعة وفيها الحلاوة، فما هي حلاوة اسم الذات؟ اسم التراب أعظم ولا الذات أعظم؟ ما في أعظم. فإذا من التراب فيها الحلاوة هي اللي عم تتلذذ فيها، فاسم الذات ما هي حلاوته؟ السكرة بتحب حطها بتمك بتدوق حلاوتها، اسم الله بدك تحطه بقلبك بتدوق حلاوته في القلب. حلاوة اسم الله في القلب ما بتعادل حلاوة ما ذاق اسم هذا مثل ما ذاقوا الصحابة. بدواهم لحلاوة الاسم غابوا عن وجودهم وعن وعيهم، فكانوا ينزلوا للمعارك بني تتقطع ايديهم ورجليهم وتدخل السهام بصدورهم تطلع من ظهورهم وما يحسوا ولا يشعروا. ما يقول اخ ما يعني، طيب مو بشر؟ بشر، لكن غلبت لذة اسم الله على قلوبهم فسيطرت وهيمنت على اجسادهم، فصار جسده جسد متلذذ ما عم بيشعر بالآلام. يا عم يصير آلام ما عم بيحس فيها، السبب استغرق بالله. فهذا كمثال بسيط، يعني مثال بسيط. إذا كان السكرة حلت التم وبتحلاية التم صار ريقك كله حلو وكل حياتك بتلاقيها حلوة، اسم الله شو بده يعمل فيك؟ فشوف أهل الذكر لما بيدخل اسم الله في قلبه وبيدو بحلاوته، ومتى ما اسم الله ذاب في القلب ودقت حلاوة اسم الله وسرى اسم الله في عروقك وفي دمك وفي خلاياك، تشعر من لذة الكون، من لذة الوجود، من لذة الحب، ما لو قطعت أوصالك لا تشعر. هذا ممكن يصل لك لو حبيت إنسان. نسوة يوسف حبوا بشر، حبوا سيدنا يوسف. من حب لسيدنا يوسف لما نظروا إليه وقطعنا أيدهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة. واحد بيقطع إيديه بالسكين، بيجرح إيديه، بيقطع إيديه وما له حاسس، إيه من لذة نظر. فشلون لذة الحب؟ شلون لذة الاسم؟ شلون إذا صار لك لذة التجلي؟ كيف إذا حصلت لذة المشاهدة؟ هذا معنى يا ابني من معاني تطهير السر. إيه هذا ممكن الواحد يقول والله شيء حلو حب يصير، إيه بدك تحب بدك تشتغل. ما بيصير العمل يا ابني بالكذب. لا تظنوا انه واحد يدو وهو من طريق الكلام. لو 50,000 مرة و50,000 خطبة خطب انه تزوج وبده ولد، ان شاء الله بعد يومين بيجي ولد، بعد شهر ولد، وعم يخطب انه تجوز، لكن لا خطب ولا تجوز، كم ولد بيجي؟ ولو بيعمل 1,000 خطبة كم ولد؟ ولد. وطيب قول اكلت 50 مرة، أكلت وأكلت وأكلت تشبع. الكلام ما بيغذي القلوب، كذلك الحب الإلهي ما بيتغذى بالحكي. لو سمعت أنا لما عم عبركن تقريب المعاني، أما كحقيقة حقيقة ما بصير. لأ أنت بدك تدوق. أنا أقول لك السكر حلو، لكن بمجرد ما أقول لك السكر حلو أنت حلي تمه دقت الحلاوة؟ لا. عم حلاوة؟ لا. بدك أنت تدوقها. فلما أنت بتحط السكر بتمك أنت بتشعر بهالحلاوة وبتعرف شو معنات الحلاوة. كمان لما اسم الله بيكون في القلب واسم الله بيدوب في قلبك مثل ما السكر بتدوب بتمك بتحلي كل القلب، ومثل ما الريق بتم بيدخل للمعدة وبيسري في الهضم وبينقل السكريات في الجسم والدم، كمان اسم الله يغذي وجودك أعصابك، فبيصير كل ذرة في وجودك حلوة، نطقك حلو ونظرك حلو وبسمتك حلوة والتفاتك حلوة والقعدة معك حلوة، بتصير انه صرت انت كلك حلو من اسم الله. هي طهارة السر. فإذا واحد ما عرف يطهر أول كل فؤاد ما بيحسن يطهر سر. فبدك تطهر أول كل الفؤاد عشي والله ما في حب لغير الله. لكن هي ما بدها فلسفة كتير، فلسفة كتير ما بدها. أنت بتحب يلي أنعم عليك. مين أنعم عليك أكثر، أبوك ولا الله؟ ما بدها واحد شو بيطلع، ما بدك تيتي. انت عم تحب محسن، ابوك احسن لك بالوجود، ارادك ان توجد؟ الاب اراد للولد ان يوجد؟ ما جاي لباله، ما جاي لباله، بده يكيف بده ينبسط. انت جيت على البيعة ما قاصد. طيب هي ناحية. هل انعم عليك ببصر، بسمع، بعقل، بمخ، بقلب؟ لا. مين المنعم بهذه الأشياء؟ الله. إيه إذن الملك هذا اللي لازم تحبه. فأبوك يلي إيه بيعطيك الورقة السوري بتحبه بتبذل حياتك قدامه، إذا شفت واحد بده يحكي معه بتجي بدك تقتله. طيب والله اللي أوجد هالوجود وعطاك هالنعمة كلها، هذا شلون بدك تحبه؟ من غير فلسفات. ما دام المنعم الله والمتفضل الله والخالق الله والموجد، معناتها بدك تحب مين؟ بدك تحبه. وحبه كيف يكون؟ حبه على مقدار نعمه، على مقدار احسانه، مقدار عطائه. لو اوقفت وجودك كعمر تعد احسان نعم الله اليك، هل تستطيع ان تعد هذه النعم ولو بعمر نوح؟ لا ممكن. ليس بممكن. وإن تعد الله لا تحصوها. يعني يجب أنك لو أعد هيك لازم يكون. لأنه كل نعمة بده يكون في محبة، مقابل كل نعمة بده يكون في تقرب. النعم لا تعد معناها تقربك إلى الله لا يعد، حبك لله لا يعد. من غير لا بدها عبارات وفلسفية، الحب موجود خلاص على هالمقدار. فقديش بدك تحب؟ كل ذرة من خايا وجودك لازم تحب الله عليها، كأنه هي منه وهي منحة منه منه. وإذا بتشوف نعمة منه بتكون أنت ما بتحبه. حتى نفس أبوك يلي أحسن إلك، أبوك أحسن إلك منه ولا من حنان الله في قلبه؟ مين أودع العطف في قلبه؟ مين أودع حنان في قلبه؟ أمك. مين الرحمة في قلبها؟ مين حط الحنان في قلبها؟ بدك تعرف جي حن عليه مثل ما حنت عليك ابن جي. وهذا صغير وهذا صغير. شوف لما أنت بدك تفضل لك الخروق عم تفضن وهي متلززة بتشم الريحة بين أفخادك بتلبز ريح الولد. مثل خزامة في البلد، خزامة يعني هذا العطر الطيب. أهكذا كل ولد لم يلد قبلي أحد بتشم ريحة أفخادك بتلاقيها حلوة. جيب ابن جارك بتشم هيك من بعد الصعب تقول له إيمي ابنك روحي نطفي ابنك هيك. طيب هذا شلون خلتي وأنت ملززة وهذا هاي صغير وهذا صغير. هون الله حط الحنان يا ابني. فاللي حط الحنان الله ما أمك، ولو ما الله حط الحنان في قلبها تطلع مثل الوالدك. فإذا انظر حنان أمك وعاطف أبوك مين؟ كمان الله. يا الله إذا لازم ينحب ولا ما لازم؟ ولازم تلتفت لغيره ولا لازم تنشغل فيه؟ لذلك بتكون تفكروا أن لا يميل القلب عن الله لغير الله. بدك تشوف كل نعمة مصدرها الله. فإذا كل نعمة مصدرها الله إذا بتعيش في رفاهية. مشان الوقت ما يضيع على أنكم شيء. فإذا كان المصدر كله الله فشلون صار حبك لله؟ بمقدار انشغالك عنه أنت ما بتحبه، بمقدار ذكرك له هذا حبك له. فبال 24 ساعة قديش عم تحبه؟ قديش عم تذكره؟ ربع ساعة. بتحب الله ربع ساعة بالنسبة للأربعة. تحب تذكر الله ساعة. حبك لله يعادل 30 دقيقة قدام 24 ساعة. هذا المقدار. فلذلك الله قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني حب كثير. خلي حب الله يغلب على وجودك بأكثر أوقاتك وأحيانك. فكل ما بتشوف ذرة في الكون بدك ذرة تذكرك بالله. بدك تحب الله من طريق هذه الذرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت جسدية أو روحية، سواء كانت فكرية أو مادية. بدك تحب الله هذا الحب. فتطهير الفؤاد من محبة السر، وتطهير السر بمشاهدة نور الله فضل الله في كل ذرة في هذا الكون. الصالحين من الله كرمهم من هالطريق، ما شافوا ذرة إلا رأوا الله قبلها. فالكون لو نظر إلى أحقر فيها الكون، أحقر ذرة، انظر إلى النملة الصغيرة. هالنملة الصغيرة إذا فيك وعي بتعرفك على الله، بتدلك على الله. النملة إلى عيون ولا ما إلى عيون؟ النملة كم عين إلها؟ النملة إلى 400 عين. كم عين؟ 400. الدبانة كم نملة كم عين إلها؟ 4000. 4000. وكل عين إلها حدقة مثل حدقة عينك. 4000 عين. فهالنملة اللي سوالها 400 عين وين قاعدين هدول؟ لو كل قد راس الدبوس غزة الدبوس غزة الدبوس 400 عين بيطلعوا شبر صح؟ طيب وين قاعدين هدول 400 عين؟ ثم عظامها، عظام ايديها ورجليها، هل عظام لهم انخاع ولا ما لهم؟ نعم لهم انخاع، نزلهم تحت الميكروسكوب بتلاقي رجل النملة فيها العظمة والعظمة فيها انخاع. فشو هالعظمة، شو هالقالب يلي ساوى الرجل اللي ارفع من الشعرة وما رفعها ارفع ساوى عظمة جواتها، والعظمة حفرها وساوى فيها انخاع. هذا هي شو هذا؟ هي عظمة الله، عظمة الله. إيه العظمة هي أنت عم تفكر فيها؟ خيط العنكبوت يعني، خيط العنكبوت يلي أرفع من الشعرة، ألف خيط عنكبوت لحتى أول شعرة. خيط العنكبوت هذا من كم خلاف؟ مؤلف من 4000 خيط بيخرجوا من 4 أقنية، كل قناة بتطالع 1000 خيط، 1000 خيط بتتفوا 4 أقنية على بعضهم البعض بيساوي خيط عنكبوت واحد. الله عظيم، الله كبير. إيه انت عم تعرف تحب الله؟ هالعظمة الإلهية، خيط عنكبوت بيدلك على عظمة. هل يمكن للإنسان أن يصنع خيط كخيط العنكبوت؟ خليه يتألف من 400 خيط حسين. الإنسان وين؟ الإنسان وين غفلته؟ غافل يعني. فأصغر شيء في الكون بيدلك على عظمة الله. هلا جيب ذرة، ما الترابة، هالترابة الغبرة الصغيرة طحنها خلي تصير 70 شقفة. الذرة من 70 هي شو اسمها؟ ذرة. هالذرة هي طلع عليها بالميكروب ترى فيها شمسا وقمرا، نفس الذرة. وهي حكاها الإمام الجمريطي من حول 1000 سنة، قريب 1000 سنة، قال لو فتقنا ذرة لخرج منها شمسا. الآن شو طلعت الذرة؟ طلعت الكترون وبروتون نواة، فيها الكهرباء. قالوا من 1000 سنة هالذرة مين حاطت فيها الشمس؟ هلأ فلقوا الذرة، تفريق الذرة خربت تكون وصارت، والزاريات الذروة صارت، فمن يعمل مسكرتين. إذا الذرة هي فيها شمس فمن أودع فيها؟ الله. فبدك ما تنظر إلى ذرة في الكون إلا وترى الله قبلها. من خلق؟ من أوجد؟ من أبدع؟ لمن خلق ولمن أوجد؟ من شأنك أنت. لذلك هلأ غفلة الإنسان عم تجي تزرع الحبة في الأرض، زرع الحبة في الأرض، تزرع الحبة في الأرض ما بتشوفها إلا طالع عرق أخضر. هالخضار منين إجا؟ الحبة سودة، هالعرق الأخضر منين طلع؟ والخضار منين؟ الأرض فيها أخضر؟ لا. الحبة منين إجا هالخضار هذا؟ هالخضار إجا من كهرباء الأرض، كهرباء الذرات. هذا كشفناه شو بيطلع؟ فهالخضور طلع من كهرباء الأرض يلي موجود بزرعه الخضار هذا. وبعدين الشجرة بتكبر وكلها شو بتصير؟ خضراء. إيه ما بدل على الله؟ إلا الله، ولا يميل إلا إلى الله. فطهارة الفؤاد وطهارة السر بالمشاهدة هي هذا كباطن. أما الظاهر فطهارة الصدر، طهارة الصدر باثنين، بالرجاء والقناعة، أن تكون راجيا لفضل الله وقانعا بعطاء الله. طهارة الصدر. أما ضد الرجاء شو وضد القناعة شو؟ الطمع. إذا وجد الطمع كما نغدر بده يطهر، وبده يطهر من اليأس. ولكن رجاء بالله أن ترجو فضله الدائم وأن تقنع بعطائه إن كان قليلا. أحبابي لما الله بيعطي الإنسان في أول حياته بيعطيه العطاء القليل، شو التعليل في الموضوع؟ ما في حكم شرعي في التشريع الإسلامي إلا كل حكم إله الرزق في أول حياته. ليش؟ عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق والصحابة ضيقة، ليش؟ لأنك أول ما بتبدأ التفكير والعقل أن لا يفكر عقلك بغير الخالق العظيم. قبل 15 سنة ما أعطاك حكم شرعي، 15 سنة قال لك أنت مسامح، بال 15 سنة بدك أنت تفتش عن الإله، عن خالق الكون، مبدع الوجود، فألل لك الدنيا حتى يفرغك للتعرف عليه، فلما بتعرف عليه بيفتح لك الدنيا. والنبي شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الفاقة لأصحابي سعادة. إن الفاقة شو الفاقة؟ الفقر. إن الفاقة لأصحابي سعادة وإن الغنى للمؤمن في آخر زمان سعادة. الغنى أمتى بيصير؟ بيصير من بعد منتصف الحياة، فارغ للتعلم بالتقرب إليه. الفقر في البداية ما عيب، الفقر في البداية هذا عناية إلهية فيك حتى يجذبك إلى حبه قربه، يجعلك من أهل ويصاله، بعدين بيفتح لك الدنيا بما فيها. نحن منظن انه ليش هيك الله ضيق بي ضيق لما هيك؟ نحن عطاء الله عطاء ومنع الله شتبه عطاء. شلون من عطاء؟ منع الله اليك من الدنيا هو عطاء من وصلك به وحبك له. عطاء الله عطاء ومنع الله عطاء، فلو منعك الدنيا لكن لا حيعطيك عطاء أوسع وأكبر. إيه لكن المسلمين، إذا المسلمين لسه ما بيعرف يأكل، ما بيعرف يشرب، وما بيعرف يقعد، ما بيعرف إيش، لو بتعرف لسه على هالوصال هذا، فبيظن الإنسان الله ما عم يعطي، الله بخلان عليه، الله ما بيبخل، خزائن السماوات والأرض بإيده وبيعطيك من غير ما ينقص من عطائه شيء. أرأيتم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أديش عباد مخلوقات وأديش عم ينفق عليهم؟ قال ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط. نزلت الإبرة للبحر شو بتنقص من البحر؟ قال من يوم خلق السماوات عطاؤه كله ما نقص من عطاؤه إلا مثل إبرة بتنقص من البحر. هذا اسمه تنقيص؟ هذا ما بيحس البحر فيها. لذلك عطايا الله عز وجل عطايا واسعة، فالله عنده عطاء كبير، لكن ألل عليك حبا فيك، ألل عليك كرامة لك حتى يجذبك إلى قربه وحبه. بعد ما بتتعرف عليه بيجعل الدنيا خادمة لك. أما أنت الدنيا قبل المعرفة هذا طار، عندها بتعشق الدنيا بتصير أنت ممن يفتن في محبة الدنيا، وإذا فتنت بالدنيا يا مسكين حجبت عنه. فمن طهارة بدك تطهر صدرك رجاء بالله قناعة بعطاء الله. أما الرجاء ما موجود، لك أخي أنا مالي نفعان، أنا ما كذا، دائما يأسان بالحياة. اليأس هو من صفة المحبين، المحب حجب عنه محبوبه سنة كاملة لا ييأس من النظر إليه. دائما تلاقي اللي بيحب واقف على باب محبوبته، حب واقف على الباب، من واقفته على الباب ليل ونهار وصيف وشتي وكل يقول هلا بتفتح الشباكه، هلا بتطلع، هلا بمر ساعتين ثلاثه خمسه عشره، ما بيروح ثاني يوم بيرد بيجي بمن كل لحظه مفكر انه رح تفتح الشباك مشان نشوفها. لاحظتوني انا يوم الاثنين اظن او الثلاثه جاوبت جواب مقتصد انه رح اقول لك على قول الله عز وجل اقبل ولا تخف. لاحظ انا جاوبت هالجواب، الجواب كان لاخ سائل سؤال، عم يشتغل بمحل فواحد مواجه منه فتحت الشباك وصار طلع فيه واكدت فيه دار وشو رد التفات رد عم تطلع فيه ونظراتها بزر كانت نظرات هو نظر الها، فصار مسكين بحاله بعد نظره ونظرتين وثلاثه صار بحاله عند طعمه عند شرابه في نومه عند قعدته عند سته عم يشوفها قدامه، ما عادت فارقت خياله لا بليل ولا بنهار ولا بسر ولا بجهر. رح يجن من هالشغله، طيب شو بده يعمل؟ وخايف بده يخطبها ما يزوجوا اياها وحب، فقلت له انا اقبل على الزواج ولا تخف، روح اخطبها وتزوجها ومن غير ما توقف. فهذا نظره يا ابني لفتاه صار له عم يتعذب ست سبع شهور ما عاد الناس غمض عيونه شافها وعم يفتح عيونه شايفها، وفي ليله وفي نهاره وفي سره وفي جهره عند اكله وعنده. طيب شو صار؟ هي نظره لفتاه حبه الها ما انقطع عنه. فانت صار حبك لله مثل ما هذا حب هالفتاه؟ لا حاسب، خلينا حاسب حالنا، حبيت الله مثل ما هذا حب هالفتاه؟ هي هذاك حبيتات شو لحق بده يتجوز اخر شيء مشان شهوة خمسه. اما انت حبيت الله مشان ايش؟ خير الكون كله الله بده يسخرك، ليش حتى ما يصير لك الحب هذا الحب الالهي الكامل؟ لذلك خلي المؤمن ينطلق في رجائه دائما ارجو الله، يعني خلي رجائك بالله يملا الكون، ما يملا قلبك، يملا الكون رجائك، الرجاء يعبي وجودك كله. لو ما في بايدك شيء خلي ثقتك بالله كبير، لو ما عطاك شيء خلي ثقتك بالله عظيمه، انه الرجاء يفتح كل مغاليق الحياه، سواء كان في الذكر يا ابن او سواء كان في الحب او سواء كان في الدنيا، دائما خلي رجاءك واسع. شو الرجاء؟ ان تطمع بما عند الله، هذا الرجاء، اطمعوا بما عند الله. لو ما في عندك شيء قلبك اسيام مثل الحجر وما عم يلين لا بذكر ولا عم يلين شيء، خليك طمعان بفضل الله انه ما ممكن بكل دقيقه الله عز وجل يفتح عليك، خليك بهالطمع. عود اذكر امام فتح يمكن المره الثانيه، ما صار يمكن المره الثالثه، ما صار يمكن بعد شهر، خليك ملازم، خليك طماع. من لازم طرق الباب يوشك أن يفتح له، أما متى ما مليت إن الله لا يمل حتى مل، يعني الله ما بيقطع إمداده عنك طف عن العبادة. فلذلك رجاءكم بالله واسع يعني قد ما كان. والنبي حكى حديث من الرجاء صلى الله عليه وسلم، والله يكتب ابني ما بماء الذهب، والله لو كان الجوهر يكتب بالجوهر. هذا احفظوها الحديث، كن لما لا ترجو منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه ربه. حافظوا الحديث عزات فيه، هذا لازم يكتب ويحفظ. تعريف النبي بعد ما حكى شرح الحديث صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه الصلاة والسلام كلم الله، ما خاطر بباله آخذ مرته ماشي هو وياها، والدنيا برد، الدنيا برد وبالطريق ماشيين، بدهم يمشوا منين؟ بدهم يا فلسطين، كليم الله ما جاء لباله. فالله ورجاه نار، هو بردان بده نار. قال لهم اقعدوا ولا اجيب لكم شويه، امكسوا لعلي اتيكم. فلما نار كلمه ربه، فهو لا يرجو الله فتحقق له، كان يرجو النار. قال اكن لما لا ترجو، ترجو انت ترجو النار لكن ولا ترجو كلام الله. فقول طماع بما عند الله اكثر من 10,000 ليره في عبي اللي عند اكثر ما تطمع في اللي بايدك. هيك النبي عم يعلمنا الرجاء، كن لما لا لما ترجو. فان اخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه ربه، هذا الرجاء. فطهاره الصدر بالرجاء، الرجاء بيطهر الصدر من التعلق بغير الله، والقناعة بتطهر القلب طمع بمال الغير، بتقنع بما أعطاك الله وترضى بما أعطاك الله، فبتصير أنت ممن لم يتعلق قلبه بغير الله، قانع بما له. أما فلان منين جاب، فلان شو سوى، فلان شو عمل حتى ربح، فلان تاجر، إيه دائما عم تشوف فلان وفلان وفلان. طيب وعطاء الله نسيانه، لذلك يشغل عن الله بغيره. فالله عز وجل يرزقني وإياكم معرفة الأدب مع الله، هذا شيء نادر الإنسان إنه يتعلمه. شلون بده يتأدب مع الله؟ فهلا أخذنا ثلاثة، إن كان والله كل واحدة بدها درسين يا ابني، لكن ضيق الوقت. أولا طهارة الفؤاد من إيش؟ طهارة الفؤاد مما سوى الله. اثنين طهارة السر بمشاهدة جمال الله في كل ذرة في هذا الكون. ثلاثة طهارة الصدر بالرجاء. فالرجاء طهارة من وقوع الإنسان باليأس، والقناعة طهارة من وقوع الإنسان بالطمع. فلا طمع في الدنيا ولا يأس، بل رجاء بالله ورضا ما أعطى. بكرة لحساوي لكم البحث إن شاء الله. أنا أخرته لبكرة الجمعة مشان الشباب كلهم بيكونوا موجودين، أنه هذا الذكر كلكم كنت تشتغلوا بالذكر. أما آداب الذكر ما بيعرف واحد، آداب الذكر 20 أدب، 5 قبل الذكر، 3 بعد الذكر، شو صاروا؟ 8 و12 في الذكر صاروا 20 أدب. هذا اللي بده يذكر الله، فبتذكر الله لسه ما عرفانين الآداب. فبكرة إن شاء الله الله بيوفقنا بنعلمكم. الله يبارك. لا في أظن وقت الساعة 8، في وقت 8، إيه في وقت الساعة 8، بس أنتوا كتير متأخرين، خاصة اللي عنده عمل. الله عز وجل يفتح لكم. بكرة ما عندكم شغل، بكرة رح نلاقكم مثل ما بيقولوا علقت انفتح بني، لا علقة مفتح ببيت الله إن شاء الله. هاي علقة ما بتنتسى، نرجو الله عز وجل. بس عطوني منكم وقت وأرجو الله الله يوفقنا وإياكم. كل واحد بجيب ورقة وقلم بكرة بسجل، والله يكتب لي علمكم بما يرضي الله عني وعنكم. طلبوا انه بلوغ المحل يرفعوه في مبلغ لا يطاع، مع انه انا اعطيتهم المحل بمبلغ كبير جدا، حطوا المبلغ برضه. جيت استشرت فينا بدنا نشوف امور ناخذ المحل بهالمبلغ هذا اللي هن عم يبرقوه او نترك العمل. قال لي اتركها لابوك الغد اعطيك جواب. فمن بعد فضل الله وعلم الشيخ قال لي اقبل ولا تخاف. أقبلنا. المحل صار أكثر من دوبل. عن بدل 100%. ما كان عندنا سيارة صار عندنا سيارة. عملنا كان أقل شوي توسع. بفضل الله ومعرفة سيدنا. الحمد لله. الله عز وجل. نيال اللي بيشاور. نيال اللي بيشاور. عز وجل ما النبي قال ما خاب من استشار ولا ما من استخار. الله يعرفنا ويوفقنا يا زاهر. الله يبارك فيكم ويغفر لنا ولكم. زاهر يا رب. اللي طلعته المباري نزلوا كان بعد ناخذ لا بايدي عند فواز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صار طلعت الشمس ولا لسه؟ طلعي؟ يلا إلى صلاة الضحى. أمين اللي بيأخذنا يوم لفواز مين؟ Thank you.